إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم في طلب العلم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إن شاء الله. أكمل معكم في هذا اللقاء شرح منظومة الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات القرآنية في القرآن العظيم للشيخ الدكتور علي بن توفيق النحاس يحفظه الله. وقد قال فيها: بدأت بحمد الله ذي الخلق والأمر، وأسأله الإخلاص في السر والجهر، وأزكى صلاة للنبي وآله، وعدتها دوما تجل عن الحصر، وبعد فذا مضمي لكلا ووقفها، وأترى بها تجل المسائل في يسر، فقف عند كلا في أواخر مريم، وفي المؤمنون الوقف والشعراء فدري، وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني بالتطفيف والهمز والفجر، ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر، ووقف بلا كاف ثوى، ووقف بلا كاف سوى مقسم به، ومن قبل قد جاءتك في سورة الزمر، ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة، وقالوا بلا في الملك والوصل ذو قدر، وإن تم معنى في كذلك قف به، وذلك أو هذا بمعنى بها يسري، ومن قبل لو أو إن إذا تم قف به، فحذف جواب الشرط بعدهما يجري. قالوا نعم، وقالوا نعم وقف بأول موضع بالأعراف، والباقي فوصل لذي حجري. فإن طاب قولي كان فضلا ومنة من الله ذي الفضل العظيم مدى الدهر، فإن طاب قولي كان فضلا ومنة من الله ذي الفضل العظيم مدى الدهر، وإن كانت الأخرى فأجر يحفني، فسلم لإحدى الحسنيين من الأجر. أيها الأحبة في الله، وبين يدي درس اليوم، وهو الدرس السادس والذي سأشرح فيه إن شاء الله الوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين، فأقول أيها الأحبة، بين يدي هذا يقدم أخونا المتوكل أبياتا من الشعر فنستمع إليها منه يحفظه الله، فذا وقتها في البدء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أبيات قيلت في حافظ القرآن، أحببت أن أشارك بها. طوبى لمن حفظ الكتاب بصبره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى، وتمثل القرآن في أفعاله وصفاته، وبه الفؤاد تعلقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما قرأت مطبقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فاستمسكي بعراه كي لا نقرقا، فاستمسكي بعراه كي لا نقرقا، فاستمسكي بعراه كي لا نقرقا. أحسنت وبارك الله فيك. وهذه أبيات تدعو إلى العمل، فلا يسمى حافظ القرآن حافظا ما لم يكن لآي الكتاب مطبقا. يا حامل القرآن أو يا حافظ القرآن لست بحافظ ما لم تكن لآي الكتاب مطبقا، أو كما قال الشاعر. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ليفهموا المعاني، وليتذكر أولو الألباب، أي ليعملوا بما علموه من معاني القرآن، فيقوموا بالأوامر وينتهوا عن الزواجر. الوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين. قال الناظم يحفظه الله: ومن قبل لو أو إن إذا تم قف به، فحذف جواب الشرط بعدهما يجري. ومن قبل لو أو إن إذا تم، أي إذا تم المعنى وفهم الكلام، ولم نحتج لجواب شرط لإن ولو، إذ يكثر أن يحذف جوابهما عموما في القرآن وفي اللغة وفي غير ذلك. أقول إذا تم هذا فإنه يوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين. فدعونا نبدأ بذكر ما قاله الشيخ يحفظه الله في شرحه للرسالة. قال: أسلوب الشرط يختص بأداة تربط بين جملتين. فأنا عندي أسلوب الشرط أداة، هذه الأداة تربط بين جملتين، الجملة الأولى تسمى جملة الشرط أو فعل الشرط، والثانية تسمى جواب الشرط. قال: الأولى شرط للثانية، فإن تحقق الشرط تحقق الجواب، وتسمى الأداة أداة الشرط، والجملة الأولى أو الجملة الأولى جملة الشرط، والثانية جملة جواب الشرط. والأدوات منها ما يجزم فعل الشرط إذا كان مضارعا، ومنها ما لا يجزمه، يفيد الشرط ولكن هي أداة شرط غير جازمة. قال الشيخ الدكتور علي يحفظه الله: ومن أدوات الشرط لو وإن، فأما لو فإنها تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، كقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فلم يخرجوا ولم يتحقق هذا الخروج لأنهم لم يعدوا العدة، وبذلك ثبطهم الله وأخرهم وأجلسهم. وعلى المؤمن أن يراجع نفسه في كل عمل صالح أو في كل خير يتأخر عنه أن يتذكر هذه الآية، ويتذكر قوله تعالى: فثبتهم وقيل اقعدوا مع الخالفين، مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. أحسنتم. وهي لا تجزم الفعل بعدها، إذن لو ليست من أدوات الشرط الجازمة، ويتضح ذلك من قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هنا أيها الأحبة، أين أداة الشرط؟ لو جازمة أو غير جازمة؟ غير جازمة. أين فعل الشرط؟ يؤاخذ. ما إعرابه؟ مضارع مرفوع. أين جواب الشرط؟ ما ترك على ظهرها من دابة. هذه الجملة كلها هي جواب الشرط. قال: وأما إن، هذه محل الدراسة اليوم، لو وإن، فهي من الأدوات الجازم. إذن لو أداة شرط غير جازمة، وأما إن فهي أداة شرط جازمة تجزم فعلين، كقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. أين أداة الشرط؟ إن. أين فعل الشرط؟ تقرضوا. ما علامة جزمه؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة لإسناده إلى واو الجماعة. أين جواب الشرط؟ يضاعف. ما علامة جزمه؟ السكون. أقول، يقول الشيخ إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجوز حذف جواب الشرط لأنه معلوم أو ظاهر دل عليه دليل قبله أو بعده. يعني إذا دل دليل على جواب الشرط سواء أكان قبله أو بعده فيمكن إذن أن يحذف جواب الشرط، كما في حديث اللقطة المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها أو به. هنا الشيخ قال به، هي الحديث على ما أذكر بها أي باللقطة، والتقدير فإن جاء صاحب اللقطة فالتقدير ماذا؟ فأدها إليه. فحذف جواب الشرط الأول، أو فحذف جواب الشرط الأول ثم حذف الشرط الثاني وإن لم يأتي فاستمتع بها. يعني إذا أنا في الأول حذف الجواب، وفي الثاني حذف الشرط فعل الشرط. فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، قلت التقدير في الأول فإن جاء صاحب اللقطة فأدها إليه، والجواب والفاء حذف من الثاني، والتقدير وإلا يجئ فاستمتع بها وفي رواية فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، والمعنى فإن جاء صاحبها أدها إلي، وإن لم يجئ فالأمر موكول إلى الملتقط فهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بها. إذن بات الأمر مفهوما. ثم ذكر الشارح والناظم يحفظه الله الدكتور علي كلاما من الشعر ومن كلام العرب، ومن ذلك ما أذكر من كلام أحد الشعراء قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، أي وإن لم تطلق يعلو مفرقك الحسام أو أي السيف. نعم. قال الشيخ يريد أن يؤصل، من يقرأ هذا التأصيل من الشيخ؟ من يقرأه؟ تفضل. فأنت ترى، فأنت ترى من هذا حذف جواب الشرط إذا دل عليه الكلام. ولما كان القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب فإنه تضمن هذا الأسلوب من حذف جواب الشرط لأنه يتضح من السياق. وإليك تلك الأمثلة التي جاءت من لو، التي جاءت مع لو، ومنها ما هو واضح مثل قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الآية في سورة الرعد، أي لكان هذا القرآن. ومنها ما يخفى على الكثيرين مثل ما يلي. أحسن، شكرا أستاذ أمين. أقول أيها الأحبة قد يكون الحذف للجواب واضحا كما في قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أين الجواب؟ الجواب محذوف تقديره ولو أن قرآنا تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى فيردون لكان هذا القرآن هو الذي يفعل هذا، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس، واليأس هنا بمعنى العلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فالأمر كله بيديه. إذن فالحذف هنا واضح وظاهر. قبل أن أبدأ في عرض هذه الأمثلة أقول أمرا في غاية الأهمية، وهو إعمال مفهوم المخالفة عند الأصوليين. جمهور الأصوليين يعملون مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة الكلام له منطوق وله كلام ظاهر، وهناك مفهوم آخر يفهم بالمخالفة، كمن استدل لحديث الآحاد وأنه يعمل به وتثبت صحته ويعمل به بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الكلام الملفوظ المفهوم واضح، إن جاءك فاسق، وهو الذي يخرج عن أمر الله عز وجل ويعرف من حاله الفسق، وهو ترك أوامر الله عز وجل وأيضا فعل النواهي، هذا يوصف بالفسق. إن جاءك بخبر فتثبت وتبين. ويفهم بالمخالفة إن جاءك عدل وتقي وثبت فإنك تقبل حديثه ولا تقول له دعني أتثبت، فإن التثبت مما ينقل من الأخبار من الفسقة أو ما لا تثبت عدالتهم. أما أهل التقوى وإن كان واحدا فإن تثبت روايته وتصح روايته، هذا هو مفهوم المخالفة. إذن الكلام له ظاهر ملفوظ، وهناك أيضا ما يفهم بالمخالفة، والأمر هذا يحتاج إلى دراسة أصولية، ولست أهلا لها ولا أتصنع هذا أمامكم. وغير الجمهور لا يعملون مفهوم المخالفة، يقولون لا، نحن نأخذ بماذا؟ نأخذ بالظاهر فقط، بالكلام الواضح. واستشكلوا بآيات لو أعملنا مفهوم المخالفة فيها ما صح ذلك، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا لو أعملنا العكس فإن النهي عن أن يؤكل الربا أضعافا مضاعفة، فماذا لو كان شيئا يسيرا؟ هذا هو بالمفهوم مخالفة يجوز، وهؤلاء يردون. وكذا عموما هو مفهوم العمل بمفهوم المخالفة من الأصول المختلف فيها بين أهل العلم. هذا سيظهر جليا في الوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين. إذن القاعدة عند الشيخ ولم يشر إلى قضية كلام الأصوليين، القضية عنده إذا صح حذف جواب إن ولو الشرطيتين فقف، والجواب يكون مقدرا، لأن الوصل سيوهم معنى آخر وسيعطيك معنى آخر. وبدأ يذكر هذه الأمثلة، وقد اخترت لكم بعضها. المثال الأول في قول ربنا تبارك وتعالى في قصة هاروت وماروت، قال تعالى في سورة البقرة: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هاروت وماروت مما اختلف فيه أهل التفسير، والراجح أنهما ملكان نزلا إلى الأرض ابتلاء وفتنة لأهل الأرض، ولهما قصة حيث طلب من الله عز وجل إذعاب على بني آدم وقوعهم في الشهوات ووقوعهم في المحرمات، فأخبرهم الله أن لو ركب فيكم ما فيهم لفعلتم ما فعلوا، فأنكروا، فأنزلهم الله عز وجل إلى الأرض ابتلاء واختبارا في صورة رجلين، وركب فيهما ما فينا من الشهوات وغير ذلك، فطال مقامهما في بابل، وكان يعبدان الله عز وجل خير عبادة، حتى افتتنا بامرأة من بني إسرائيل فشرب الخمر وفعل الفاحشة وغير ذلك. وأيضا أنزل الله عز وجل عليهما شيئا من السحر ابتلاء واختبارا وفتنة، وهذا من الأقدار الكونية وليس من الشرعية. ولما وقع وزل خيرهم الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما يعذبان الآن إلى قيام الساعة. هذا هو الخلاصة، وقيل غير ذلك، ولعل ما قلته لكم هو الذي تطمئن إليه نفسي. فالله عز وجل يعقب على نهاية القصة، ومن يعمل بالسحر مع علمه بأنه كفر وأنه يخرج من الملة وأنه لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله عز وجل وقدره، قال الله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا تفهم أن جواب الشرط في لو كانوا يعلمون مفهوم، ما نحتاج إلى أن نجعل ما قبله جوابا له، فإن جواب الشرط هنا يفهم من السياق. قال الشيخ: وقال قبلها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب أو أجر، فأثبت لهم العلم أولا، وأفاد بأن علمهم لم ينفعهم، لأنهم مع علمهم بأن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق لم يعملوا بهذا العلم فتركوا العمل به، فكأنهم إذ لم يعملوا بعلمهم أصبح علمهم كأنهم لا يعلمون. فقال: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوها به. ثم قال: لو كانوا يعلمون، أي لو علموا حقيقة ما شروا به أنفسهم لما فعلوه. فجواب لو محذوف، ولو جعل جواب لو ما قبله لم ينتظم المعنى، وهذا عند من يقول بإعمال مفهوم المخالفة، فينحصر لومهم في قوله لو كانوا يعلمون، أي لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا. فماذا لو جهلوا ولم يعملوا، لم يعلموا، ما كان ذلك يعني يذم في حقهم في حال جهلهم، لكن هم مذمومون في الحالتين، علموا أو لم يعلموا. فتعاطي السحر والعمل به قبيح، علم من فعله أو لم يعلم ذلك، وقبيح بكل الصور. فهنا قال: فسواء علموا أو لم يعلموا، فما باعوا به أنفسهم شر، ولا يتوقف ذلك الشر على علمهم. ثم أشار إلى تفسيري النسفي والخازن. أيها الأحبة، أترون الآن الأمر واضحا؟ اتضح الأمر لكم؟ إذا صح وفهم جواب لو، وقدر تقديرا يليق بالآية، لأن الوصل قد يخل بالمعنى حينئذ، فهنا الأولى لك والأفضل لك أن تقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين، ثم تبدأ بلو وما بعدها، والجواب يكون مقدرا معلوما، وكذلك إن. الآن نأتي للمثال الثاني، وما بعد ذلك أريدكم أن تقرأوا وأن نسمع من كل واحد منكم مثالا. فمن يبدأ؟ تفضل، تعال هنا. إذا الذي يقرأ يأتي هنا ويقرأ، بارك الله فيك. من الذي بعده حتى يستعد؟ الأستاذ عماد، تعال يا شيخ عبد الله، عشان بس التسجيل يكون واضحا ظاهرا لمن يسمعنا بعد ذلك. تفضل. قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وجواب لو الأولى جملة اسمية مؤكدة باللام لما فيها من إثبات المثوبة لهم وخيرها، وهو قوله لمثوبة من عند الله خير، ثم تم الكلام وقوله تعالى. إذن أنا عندي لو مرتين، لو الأولى ذكر جوابها، ولو أنهم آمنوا واتقوا، أين الجواب؟ لمثوبة من عند الله خير. أما الحديث ها هنا على لو الثانية، أكمل. ثم تم الكلام وقوله تعالى لو كانوا يعلمون، جاء جوابه محذوف، أي لو علموا ثواب الله وأنه خير لهم مما هم فيه لما تركوا العمل، ولا يصح أن يكون جواب لما قبلها، فالخيرية للمثوبة ثابتة سواء علموا أم لم يعلموا. لذلك نرى أن الوقف أولى قبل لو في هذا الموضع لتمام الكلام قبلها، وأن جوابها محذوف دل عليه ما قبله، والله أعلم. أحسن، أرى الآن الأمور تتضح. تعالى أستاذ عماد للمثال الثالث. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال الأشمني في منار الهدى: جواب لو محذوف، أي لو كانوا يفقهون حرارة نار جهنم لما قالوا لا تنفروا في الحر، ولو وصل لفهم أن نار جهنم لا تكون أشد حرا إلا إذا كانوا يفقهون ذلك. قلت: وهذا يفيد تمام المعنى قبل لو. أحسن، إذن لإزالة هذا الالتباس وأن نار جهنم تكون حرا فقط لو كانوا يفقهون، فيوقف على ما قبل لو: قل نار جهنم أشد حرا، هذا دائما، هذا ثابت، هذا باق. ثم نبدأ: لو كانوا يفقهون لخرجوا معك أيها النبي، ولما قالوا ما قالوا، ولما قالوا لا تنفروا لما قالوا لا تنفروا في الحر. المثال الرابع: من ينشط لقراءته، بارك الله فيكم، الشيخ محمد فاروق ثم الدكتور هشام، تفضل المثال الرابع عندك. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. حسبك، لا تقرأ، قل لي ماذا فهمت أنت كرجل الآن، ذكرنا أكثر من مثال، ماذا فهمت؟ أجر الآخرة أكبر في حالة علمهم، وفي حالة عدم علمهم فهو أكبر. هنا الجواب كامل، فيجوز أن احنا نقف على أكبر والبدء من لو كان. نعم. ولو وصلنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فماذا لو كانوا لا يعلمون؟ لكان أصغر، لن يكون أكبر في هذه الحالة. اقرأ ما قاله الأشمني، فضل. الأشمني في منار الهدى: ولأجر الآخرة أكبر، يعني الجنة، نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار، فأنزل الله تعالى قوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فلحق منهم طائفة بالحبشة، ثم بوأهم الله دار الهجرة، وأنزلهم المدينة، وأطعمهم الغنيمة، فهذا ثواب الدنيا. ولأجر الآخرة أكبر، قال جواب لو محذوف، أي لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الآخرة، ولو وصله لصار قوله تعالى: ولأجر الآخرة أكبر، معلقا بشرط أن لو كانوا يعلمون، وهو محال. قلت والخطاب في قوله تعالى: لو كانوا يعلمون للمشركين. قلت والخطاب، قلت والخطاب في قوله تعالى: لو كانوا يعلمون للمشركين. وقد جعل الأشمني في منار الهدى الوقف على أكبر من قبيل الوقف الجائز، وكلامه الذي نقله عن السجاوندي يفيد أن الوقف تام لتمام المعنى قبل لو، لأن جواب لو محذوف كما ذكر، والله أعلم. أحسنت وبارك الله فيكم. ومن المفسرين من يقول أن لو كانوا يعلمون ليست خطابا للمؤمنين للذين نزلت فيهم الآية، بل هي خطاب للمشركين. أيها الأحبة، بذلك تتجلى الأمور، ويمكن أن تسألني: ماذا لو اختلفت المصاحف، هل اتفقت على ذلك؟ قلت: لا. فعندنا مصحف الأزهر والشمرلي يضعون ميم، وعندنا المصحف الأميري الذي أشرف عليه الشيخ محمد بن خلف الحسيني، في مواضع يضع ميم، وفي مواضع يضع جيم، وفي مواضع يضع صلي عصلة، ومصحف المدينة يضعون جيم، وأحيانا يضعون صلة. قلت: أيها المستمع، أيها القارئ، التزم بما تجده في مصحفك ما لم تكن عندك ملكة الاجتهاد وملكة الترجيح، فالتزم بعلامات الوقف التي بين يديك، فقد وضعها جهابذة العلماء وكبارهم واجتهدوا. الآن عندما نأتي إلى المثال الخامس والأخير للو، تعال هنا واقرأ، بارك الله فيك. قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الأشمني في منار الهدى أي لو علموا حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الباقي، ولو وصل لصار وصف الآخرة بالحيوان أي الحياة الدائمة معلقا بشرط لو علموا ذلك، وهو محال كما قال التجاوندي. قلت ولكن الأشمني جعل الوقف على الحيوان من قبيل الوقف الحسن، مع أن كلامه الذي نقله عن التجاوندي يقتضي أن يكون الوقف تاما لأن المعنى قد تم، وجواب الشرط محذوف كما ذكر، فليس الشرط متعلقا بما قبله. كذلك ذكر معناه المفسرون، قال النسفي ويوقف على الحيوان على تقدير لو كانوا يعلمون حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي، وساق مثل عبارة التجاوندي. وقال الشوكاني في فتح القدير لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية، والله أعلم. أحسنت وبارك الله فيك، رزقنا الله وإياك الحياة الدائمة التي عبر الله عز وجل عنها في هذه الآية بطريقة مغايرة، قال الحيوان. الحيوان أيها الأحبة مادة الفعلان كما ذكر محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتابه العظيم وتفسيره التحرير والتنوير، هذا الكتاب من أفضل وأجمل التفسير، وهو قريب بما ذكره أو قريب من تفسير ابن عطية الذي يسمى المحرر الوجيز، فكلاهما بينه يعني بينهما تشابه وتقارب، وإن كان ابن عطية متقدما فهو عاش في القرن الخامس، ورحم الله الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقد توفي حوالي يمكن قبيل الألف وأربعمائة هجرية. أقول أيها الأحبة، قال مادة فعلان كغليان وهذيان وفوران تدل على الاضطراب والحركة، مادة ليست ثابتة تدل على إيه؟ حركة. فالحيوان عندما تتخيل فعلان والحركة والاضطراب تدل على الحياة الحقيقية والنشاط الحقيقي، وهذا لا يكون إلا في الجنة، لا نوم لا مرض لا هموم لا غموم، لن ترى أحدا تبغضه، وهذه كفاية بس أنك تستريح من هؤلاء الثقلاء البغضاء. أتضحك؟ اذهب يرحمك الله واملأ لي كوبا ماء حتى لا أذكر فيك بيتين الآن. وإيه والله والله هم حمى الروح، ولولا أن أطيل لذكرت أبياتا وأشياء تغص بها النفس من أمثال هؤلاء، ولكن على النقيض إن النفس لتطير برؤية آخرين، كما إني والله آتي إلى الدروس وإلى دروسكم ونفس تطير وترفرف، إيه والله، وأذهب إلى مكان أكره نفسي عليه، أن أذهب إليه مكرها ولكني أكره ولا أبدي ما في نفسي بل أجعله في نفسي. خلاص بقى عم متوكل بقى أيها المتوكل، يا أيها الرجل المتوكل على ربه سبحانه وتعالى. أقول أما إن الشرطية فهي كما قلنا والكلام للدكتور علي تجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والآخر جواب الشرط، ويجوز حذف الجواب كما يتضح من الأمثلة الآتية. سنبدأ الآن هنا أيها الأحبة، حتى برضو يعني الكلام الماضي فرق بين المحبة وبين دخول الجنة وكذا، هذا الأمر بيد الله عز وجل، قد تبغض الإنسان وكلاكما في الجنة، الله عز وجل يقول ونزعنا ما في قلوبهم من إيه أو في صدورهم من غل، ففي يوم في الجنة ينزع الغل والحقد وكل هذه المعاني التي في الدنيا قد تحدث، فتتصافى القلوب فلا يكون في بين أهل الجنة إلا كل خير وكل سعادة وكل راحة وكل طمأنينة. وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى والقرب من الحبيب الذي عشنا قول الدنيا له سبحانه وتعالى، وكذلك القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن العلماء ومن الأولياء ومن المقربين، كل هذه الأشياء تجعلك تتشوق إلى هؤلاء. يلا الآن أو هيا نبدأ الآن في المثال الأول، وما أكثرت في الأمثلة على إن، حتى لا نطيل الدرس، فقد فهمتم المعنى. المثال الأول لإن من يقرأه ومن ينشط لذلك، تفضل تعال هنا. المثال الأول أيها الأحبة في سورة الشعراء في قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. شعراء. قال الشوكاني: إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان. وقال الفخر الرازي: إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى واجب الوجود فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرت. وقال الخازن في تفسيره: مثل ذلك أو قريبا منه. وقال النسفي في تفسيره: إن كنتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلا. أحسن. إذن عندما نقرأ قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال موسى جوابا قاطعا: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هم ليسوا موقنين. إذن على هذا لو فهمنا هذا فهو ليس رب السماوات ورب الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أي إن كنتم موقنين أن هذه المحسوسات وهذه الدلائل دلائل قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى أنه هو الخالق المدبر، فيقدر جواب إن. المثال الثاني من يقرأه؟ تفضل في سورة الدخان: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الفخر الرازي في تفسيره: إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه فاعلموا أن الأمر كما قلنا قلت، فتبين أن جواب الشرط محذوف أيضا، وعلم أن الوقف قبل الشرط تام ولا يجوز وصله في الأمثلة السابقة، وإلا توقفت ربوبيته سبحانه على إيقانهم أو تدبرهم بالعقل، وليس الأمر كذلك، فهو رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب سواء عقلوا أو لم يعقلوا، علموا أو لم يعلموا. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الصف: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت: الوقف على خير لكم تام، وجواب الشرط في قوله تعالى إن كنتم تعلمون محذوف ذكره، ذكره الفخري أو الفخر الرازي نقلا عن صاحبي. بارك الله فيك صاحبي. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. ارجعوا الكتاب. نقل الفخر الرازي هذا عن من؟ عن صاحب الكشاف الزمخشري رحم الله الجميع. أيها الأحبة في الله، لذلك يحسن أن نختم بما بدأنا به. ماذا قال الشيخ؟ البيت الذي ذكره الشيخ علي بن توفيق النحاس تقريرا للوقف على ما قبل إن ولو الشرطيتين. ها؟ بعدهما يجب. من يعيد هذا البيت حتى يترسخ الأمر؟ من قبل لو أو إن إذا تم معنى به فحذف جواب الشرط بعدهما يجب. أحسنت وبارك الله فيك. وقد أجزت الشيخ أمين حيث سمعها علي تسميعا كاملا، ومن قبل الشيخ علاء أجزته، وأيضا الأستاذ ماجد أجيزه هذا. وصلى الله وكلكم طبعا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.